أشعر الصحراء أزيدوها لهب واجعلوا الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب أشعر الصحراء أزيدها لهب واجعلوا الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب هذه الأفعى تبدر أسواه فاقطعوا الرأس ولا تبقوا الذنب هذه الأفعى تبدى رأسها فاقطعوا الرأس ولا تبقوا الذنب إن في بغداد أساد الشرى إن في الموصل جيلا قد وثب إن في بغداد أساد الشرى إن في الموصل جيلا قد وثب يحبس التاريخ أنفاس العجاب غلا في أمتي جمر الغضب فالشعر الصحراء أشعر الصحراء أزيدوها لهب واجعلوا الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب أشعر الصحراء أزيدها لها واجعلوا الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب دمروهم كي يروا نيران العرب.